إخوة الإيمان، وهذه تلاوة قرآنية قصيرة حتى يقام للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الفاتحة.